بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الشقائق للشريط الإسلامي أن تقدم لكم الشريط السادس من ألبوم مهارات في تربية الأطفال للدكتور مصطفى أبو سعد. شكر الله لك دكتور على هذا الإيضاح. لو فرضا خلال بناء إعادة البرمجة لنفسنا في مسألة تعلم هذه الأساليب والمهارات اللي تفضلت فيها، ولعل خلال هذا الأمر غلب الطبع التطبع فصرخنا على الولد أو ضربنا أو شيء، ممكن أن يعني نتدارك حتى ما نحطم الطمأنينة والاعتبار وما تعلمناه في السابق؟ كيف نفعل إذا فعلنا هذا الأمر؟ الحقيقة نحن يمكن أن نتدارك. أول شيء أن نعرف هذه المصائب وهذه السلوكيات السلبية التي هي سلوكيات سلبية يلجأ إليها الآباء والأمهات في التعامل مع الأبناء. يمكن أن نتدارك عن طريق الرجوع إلى السلوكيات الإيجابية التي تحدثنا عنها. في الغالب أنا الحين سأتحدث بإذن الله عن مجموعة من الأساليب، أنا أعدها 15 أسلوبا سلبيا من أسوأ الأساليب التي يمكن أن يمارسها الآباء والأمهات في التعامل مع الأبناء. هذه الأساليب السلبية تبعد المربي عن التركيز، عن حل المشكلات، عن إيجاد حلول، عن توجيه الأبناء بطريقة إيجابية. تجعل التوجه لشخص الطفل سيد الموقف من خلال التركيز على أساليب سلبية. أول أسلوب أعتبرنا خطأ وخطر وكارثة في التعامل مع الأبناء، وأنت سبق ومرارا وتكرارا أن ناقشنا هذا الموضوع حول تربية الأبناء. أول أسلوب أعتبره كارثة هو الصراخ. الصراخ خطورته ماذا؟ الصراخ أنا أعده أسوأ من الضرب، أسوأ من العقاب البدني، أسوأ من أي أسلوب آخر يمكن أن يمارس على الطفل. لماذا؟ لأنه يلغي لغة التواصل، يلغي لغة التفاهم بين طرفي المعادلة، بين الأب من جهة والابن من جهة أخرى. الابن أثناء الصراخ يدخل في حالة من الدفاع عن النفس، في حالة من الخوف، الخوف من الصوت المرتفع، لأن كما تعرف أخي أن الإنسان لما يولد يولد فقط يخاف من خوفين، أو نقول أول احتكاك له بالحياة تجعله يبرمج عنده هذا الخوف، خوف من الأصوات العالية وخوف من السقوط من الأماكن العليا. لأن الإنسان تعرف لما يكون في بطن أمه يعيش حياة هادئة ما فيها أي أصوات ولا غير ذلك، أول ما يخرج يسمع صراخ، يسمع يعني ضجيج كبير جدا، نحن تعودنا على هذا الضجيج فلا نسمعه، لكن الإنسان جاء من كوكب آخر هو بطن أمه، هذا الكوكب ما فيه أصوات نهائيا، فأول ما يولد يسمع أصوات ذلك تبدأ أول ما يولد يصرخ صرخة، يعني يبدأ الطفل يبكي لأنه سمع صراخا، ثم سقط أيضا سقوط من البطن الأم إلى خارج الرحم، كذا هذه عملية سقوط. فذلك الطفل لا يولد أثناء ولادته فقط عنده خوفين، الخوف من الأماكن العليا والخوف من الصوت المرتفع. فذلك الطفل لما يصرخ في وجهه يركز اهتمامه على الطرق التي ينبغي أن يلجأ إليها لتحميه من ردود أفعال الإنسان الذي يصرخ في وجهه، أو من ردود أفعال غير المنتظرة من الذي يصرخ في وجهه. لذلك الطفل لا يبدي أي اهتمام بسلوكه، لا يبدي أي تركيز على السلوك الذي أثار الصراخ وتسبب فيه، فيصبح تركيزه على الدفاع عن نفسه وحماية نفسه بشكل أكبر. كما أنني أعد وأعتبر الصراخ أسوأ طرق التعامل مع الطفل، لأن آثاره السلبية أكثر من أي آثار لأي أسلوب آخر، يعني أسوأ من الضرب، أسوأ من غيره من الأساليب العقابية كالحرمان وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى كون الصراخ يحدث ما يسمى بالرابط السلبي لدى الأطفال. عندنا كثير من الناس إذا سمع صوت مرتفع بمعنى الصراخ يرتبك في حياته، إذا كان يقود السيارة وسمع صوت مرتفع أو سمع أحد يعطيه صوت بمعنى ابتعد عن الطريق أو أعطيني الطريق غير ذلك يرتبك، لأن الصوت المرتفع أصبح عنده رابط سلبي يصيبه بالارتباك ويصيبه بالقلق بشكل كبير جدا. فلذلك قد يكون الصوت المرتفع يصبح رابط سلبي. أيضا قد يكون الطفل حاول أن يساعدك فتعثر أثناء المساعدة، مثلا بنت صغيرة جدا أخذت بعض الأواني تريد أن تنقلها إلى المطبخ، يعني تقليدا لأمها، وهي في الطريق إلى المطبخ سقطت الأواني فتكسرت. أول ما تتكسر الأواني البنت تشعر في هذه اللحظة بالفشل والإحباط. في هذا الشعور بالفشل والإحباط ما الذي يحدث؟ تسمع صراخ شديد جدا من أمها أو من والدها، فيصبح هذا الصراخ وهذا الصوت رابط سلبي يربط بين الصوت المرتفع وبين الشعور هذا بالإحباط أو بالفشل. فلذلك خطورة هذا الصراخ أنه يحطم معنويات الطفل بشكل كبير جدا، ويشكل رابط سلبي قد يدوم معه طيلة حياته. هذه خطورة الصراخ. لذلك أحد الأطفال كان في روضة فجاءت برنامج تلفزيون يسأل الأطفال ما هي السلوكيات التي لا تعجبكم في أمهاتكم، فكان هذا حول الأطفال، ما هي الأشياء التي لا تعجبهم في العلاقة بينه وبين أمهاتهم بالدرجة الأساسية. فإحدى الأمهات جالسة في المطبخ تطبخ وتنظر تتابع برنامج هذا البرنامج، فاكتشفت وفوجئت بأن البرنامج في مدرسة ابنها ثم وفي الفصل الذي يدرس فيها الابن. فبدأ الأطفال كل واحد يتكلم، أنا أمي مثلا تعاقبني، أنا أمي تحرمني، أنا أمي مثلا تضربني، أنا كذا كذا. وكانت الأم في قمة السعادة لأنها متأكدة أنها مع ابنها لم تضربه ولم تحرمه ولم تقيده ولم تمنعه من شيء، فكانت سعيدة أن ابنها لم يجد أسلوبا سلبيا عند هذا عند أمه. لكن كانت مفاجأتها، كانت صدمتها كبيرة لما وصل الدور على ابنها، قال أمي تضربني وتحرمني من الخروج يوم السبت إلى نزهة يوم السبت والأحد أحيانا، وتغلق علي الغرفة وتقيد يدي. فصعقت الأم كيف يكذب هذا الابن. فلما وصل الابن إلى البيت وجد الأم له بالمرصاد، تعال أنت، لماذا تقول أنا متى ضربتك، متى متى متى متى. لاحظ الابن يجيب بفطرة سليمة جدا، أوه يا أمي كان علي أن أقول كل هذا على أساس ما أقول لهم وأخبرهم أنك تصرخين في وجهي. لاحظوا مفهوم الطفل، بمعنى هو استحي أن يقول أن أمي تصرخ، لكن تضرب تعاقب تحرم تقيد يدي بسيطة، أغلب الأطفال هكذا. لكن أقول له أمي تصرخ، لا، شيء صعب جدا. ولكن الله عز وجل يقول إن أنكر الأصوات لصوت، لاحظوا صوت الصراخ، يعني هذا الصوت المرتفع شديد هو أسلوب يحطم المعنويات. الأسلوب الثاني الذي يدمر العلاقة بينه وبين أبنائنا هو أسلوب التأنيب واللوم. بعض الآباء والأمهات علاقتهم بأبنائهم هو اللوم والتأنيب. فتذكر أخي المربي أختي المربية أن كثرة التأنيب واللوم يغران القلوب، يفككان العلاقات والروابط، يبعدان القلوب ويقتلان كل مشاعر إيجابية بين الطرفين، الآب والأم من جهة والأبناء من جهة أخرى. أسلوب التأنيب واللوم هو أسلوب تركيز على السلبيات، فهو مرض. ونخاف أيضا أن يصبح الأبناء أيضا مرضى بهذا المرض، أن الإنسان لا يعرف إلا التأنيب واللوم. فهناك للأسف الشديد ديوانيات تخصصت في اللوم، مجالس تخصصت في اللوم، فضائيات تخصصت في اللوم، حتى أصبح اللوم من الصفات التي اعتاد عليها الناس. فأحد الأساليب السلبية في التعامل مع أبناء كثرة التأنيب وكثرة اللوم. أيضا من الأساليب السلبية في التعامل مع الأبناء الأوامر الكيفية. ماذا أقصد أنا بالأوامر الكيفية؟ كثرة الأوامر التي تتم دون عملية إقناع أو حوار يرافقها، هذا يعني أوامر كيفية. معنى أنك تقول لابنك افعل، لا تفعل، اسكت، اجلس، صلي، اخرج، ادخل، اذهب للنوم، كل هذا الطعام، كل هذه الفاكهة. إذا كانت أوامرنا بهذا الشكل فقط دون أن تكون معها عملية إقناع، تعني هذه أوامر كيفية. والأطفال للأسف الشديد تصبح لديهم ماذا؟ ينظرون لآبائهم باعتبارهم آلة تصدر الأوامر، ويقتنعون وينظرون لأنفسهم باعتبارهم آلة تنفذ الأوامر، بمعنى تلغي أي حوار وأي مناقشة بين الآباء والأبناء من جهة، وأيضا تلغي ما أسميه أنا بالتربية المعيارية، أن الطفل يبتعد عن شيء لكن لا يعرف لماذا عليه أن يبتعد عن هذا الشيء. فهذا الأسلوب يضعف شخصية الطفل ويحطم هذه الشخصية، بل يجعل منه شخصا انقياديا لا كيان له ولا قرارات يتخذها. فلذلك نريد من أبنائنا أن يتخذوا القرارات ويقتنعوا بالشيء قبل أن يعملوه. أما الأوامر الكيفية والنواهي الكيفية أيضا، أن تنهى عن شيء دون أن تبين له المبررات، عليك أن تبتعد عن هذا الشيء. أسلوب القرآن الكريم رائع جدا، فكان يأمر بالشيء ويبين لنا، الصلاة يأمرنا بها ويبين لنا فيها خير للدنيا وفيها راحة للناس، فيها طمأنينة، زاد للخاشعين والصابرين، منها يتزود بالطاقة على الصبر وغير ذلك. يبين لنا أيضا الخمر عن أن نبتعد عنه، فيه منافع ولكن فيه أضرار ومفاسد كثيرة جدا، يذهب العقل ويذهب الصحة ويدمر العلاقات إلى غير ذلك. هذا أسلوب الذي أعتبره أسلوب الحوار مع الأبناء، أسلوب الإقناع، يشكل ما أسميه بتربية على المعايير، التربية المعيارية، أن الطفل يعرف لماذا عليه أن يقوم بهذا العمل ويعرف لماذا عليه أن يبتعد عن هذا العمل. الأسلوب الرابع الذي أعتبره وأعده من الأساليب السلبية وهو أسلوب التهديد. كثرة التهديد بكل أنواعه، سواء كان تهديدا مباشرا غير مباشر، كان لطيفا كان عنيفا، لا يساعد ولا يسهم في حل المشكلة. دائما إبعاد الإبن الصغير عن السلوك المزعج إذا تم عن طريق التهديد، وإن بدلنا أنه استجاب هذا الطفل وتخلى عنه، فإنه يتم بشكل مؤقت بدافع الخوف من التهديد أو دافع الخوف من الحرمان أن يحرم من شيء معين، لكن لن يبتعد عن هذا السلوك بسبب قناعات وأفكار ومعتقدات ودوافع داخلية. فلذلك احذر من التهديد أيا كان. بعض أنواع التهديد أسميه التهديد اللطيف، مثل مثلا أن تقول الأم لابنها اجلس إن لم تجلس لن أحبك، فهو تهديد لطيف، أو تعال وقم بهذا العمل فإذا قمت به سأحبك، هذا تهديد أيضا وابتزاز، هذا نسميه أنا التهديد اللطيف، لكن يعد أيضا تهديد، يعد أيضا أسلوبا سلبيا لا ينبغي أن نتعامل به مع أبنائنا. الأسلوب الخامس وهو السخرية مع الأبناء. السخرية إخواني أخواتي المربين والمربيات، هذا السلوك الذي يلجأ إليه بعض الآباء والأمهات لا يمكن يتصور مقدار ما يمكن أن يحدثه في شخصيتهم، مقدار ما يمكن أن يبعد عنهم من مهارات. فلما أسخر أنا من سلوك مرفوض يقوم به الطفل، أقوم بعملية سحب للثقة في نفس هذا الطفل، فأنا أقنعه بعدم قدرتي على التخلي عن هذا السلوك المزعج. أيضا أضيف إضافة إلى كون هذه السخرية تحطم المعنويات وتضعف كيان الطفل، وعادة ما قد تدخله إلى عالم الانطواء على الذات، عالم يبتعد فيه عن التفاعل مع محيطه بشكل إيجابي ومستقل، فإنها ممكن أن تشكل عنده مخاوف مرضية. الخوف من الحديث أمام الجمهور وهو أكثر المخاوف انتشارا في العالم، يصيب 3 من كل 4 في العالم بأسره. أحد أسبابه الرئيسة أن الطفل لما كان صغيرا تعرض لحالة سخرية، فهو تكلم، تحدث، قرأ قرآن، قام بعمل معين فسخر منه، فأصبح عنده ردة فعل وانطواء على الذات بسبب الخوف من السخرية. فذلك الذي يخافون من الحديث أمام الجمهور قد يكون عندهم خوف من السخرية، أن يتعرضوا للسخرية أو الانتقاد، أو يخافون من الفشل أو غير ذلك، فأصبح سلوكا مركبا. ولاحظ معي وأنا أذكر هذه الأسباب أو هذه الأساليب السلبية والتي سأذكرها أيضا فيما بعد، كلها قد تشكل ما يسمى بالمخاوف المركبة بالنسبة للأطفال، هذه السخرية. الأمر الآخر وهو الشتم، شتم الطفل أو وصفه برعوت سلبية قد تثبت هذه الأوصاف وقد تقنع الطفل بها، إضافة إلى أن الشتم يعلم أيضا الإبن البذاءة، يعلم سوء الخلق ويجعله ضحية لآفات لسانه. فحينما ننعت أبناءنا بسلوكيات سلبية، ننعته بصفات سلبية مثل الغبي أو نسميه ببعض أسماء الحيوانات، كل هذه النعوت السلبية أو الصفات السلبية التي ننعت بها أبناءنا قد تسبب للإبن بشكل كبير جدا قناعات، لأن الطفل لم ينطلق من منطلق أن الكبار يفهمون أكثر من الصغار، وأن ما تقوله وتكرره باستمرار قد يصبح كلاما حقيقيا فيقتنع به. فلذلك حينما يشتم الطفل وينعت بنعوت سلبية وانطلاقا من منطلق أنك أنت الكبير تفهم أكثر منه، وأنت تنعت بهذه النعوت السلبية بأنه غبي، سوف يقتنع بشكل أو بآخر أنه غبي. فلذلك أخي الكريم، هذه بعض الأساليب: الشتم، السخرية، والاستهزاء، التهديدات، أيا كانت أساليب التهديدات التي يمكن أن يستعملها الأب أو تستعملها الأم، كل هذه الأساليب إضافة إلى الصراخ، إضافة إلى التأنيب واللوم أو التجريم، إضافة إلى الأوامر الكيفية، هذه مجموعة من الأساليب تضعف شخصية الطفل بشكل كبير جدا، وتجعله بشكل أو بآخر انقياديا، متدهورا في صحته، متدهورا في حالته النفسية، غير واثق من نفسه بشكل كبير جدا. وبالتالي هذه الأساليب التي ذكرتها لا يمكنها أبدا أن تبعد الأبناء عن أي سلوك سلبي. فالسلوكيات السلبية التي يلجأ إليها الأبناء حينما تعامل أو توجه بالصراخ أو التهديد أو الحرمان أو التهديدات أو السخرية أو الشتم أو التأنيب واللوم، تذكر أن الإبن لن يبتعد عنها أبدا، إما أنه سوف يتركها ليلجأ لغيرها، وما يلجأ إليه سيكون أسوأ، مثل التأتأة، تبول إرادي، قلة الشهية وقلة الأكل، وإما أننا سنثبتها فيعرف أن هذه الأشياء التي تثيرنا فنلجأ إلى الصراخ أو التهديد هي نقط ضعف في حياتنا، فيلجأ إليها كلما أراد أن ينتقم منك، يلجأ إليها مع الضيوف، يلجأ ليزعجك أمام الضيوف، يلجأ إليها لينتقم كردة فعل لأنك لم تستجب لشيء طلبه منك أو غير ذلك. فلذلك احذر أخي الكريم أن تمارس هذه السلوكيات، وسأتحدث بإذن الله في الوقفة المقبلة عن سلوكيات أخرى. سوف أبدأ بالمقارنة وعملية الوعظ وسوء الظن بالطفل والاتهام والعقاب والتجريم وغير ذلك من الأمور التي سنراها بإذن الله في الوقفة المقبلة. إذن لو أنا أردت أن أجيب على سؤالك أخي الكريم حول ماذا يمكن أن أفعل، أنا ممكن أقول هناك وصفة اسمها يعني الإسعاف النفسي للطفل. إذا كنت قد مارست هذه الأساليب مع ابني فأتذكر أول شيء أن حالة إحباطية واحدة تعرض لها الابن أثناء طفولته بسبب الصراخ أو السخرية أو التأنيب واللوم أو التهديد أو غير ذلك مما ذكرت لحد الآن، حالة واحدة تعرض لها الطفل قد تؤثر سلبا عليه طيلة حياته. إن الذين يشتكون مثلا من انعدام الثقة بالنفس أغلبهم تعرضوا لحالات استهزاء أو سخرية أو تهديد أو وسم بالفشل أو نعوت سلبية أو شتم أثناء طفولتهم. وكذلك الانطوائيون وأصحاب الخجل الشديد في الغالب قد يكونوا ضحية من ضحايا هذه الأساليب السلبية التي أشرت إليها في هذه الوقفة. لذلك المربي مطالب بماذا؟ بفهم نفسية الطفل حتى يحسن عملية التعامل معها. الذي يربي على غير علم يفسد أكثر مما يصلح. المربي يحتاج إلى عاطفة واهتمام يتحسس به مخرجات النفس لدى الطفل، يتحسس بهما أحوال الطفل ليعرف كيف يتدخل بالطريقة المناسبة. ماذا يمكن أن تفعل لو تعرض ابنك إلى حالة من هذه الحالات التي ذكرت أو التي سأذكرها في الوقفة المقبلة؟ أول شيء حول اهتمام الطفل عن هذه الحالة التي قد تكون فشل إحباط أو ذلك، اسأله ماذا بإمكانه أن يفعل ليتجاوز هذه الحالة، ففي ذلك إعادة الثقة بالنفس لدى الطفل من خلال اعترافك أنت باستطاعته أن يتخطى هذه الحالة. أيضا تأسف واعتذر إذا صدر منك هذا الأسلوب، اعتذر، فالرجل القوي هو الذي يعتذر، المرأة القوية هي التي تتقن فن الاعتذار والتأسف لأبنائها، فلو أخطأت لا بأس أن أضم ابني وأقول له أنا آسف، أعتذر، سامحني يا ابني. ثم أيضا أبرز العناصر الإيجابية وركز على العناصر الإيجابية التي يمكن أن تستعملها في هذا الموقف. أنت تأسفت وضممت ابنك، إذا تعال نبدأ صفحة جديدة بشكل أو بآخر. فأنت بشكل أو بآخر تحاول السلبية إلى همة وتحاول أن ترفع المعنويات بشكل كبير جدا. ولذلك استعمل ماذا؟ استعمل ابتسامة، ابتسم بلا غضب. لو صرخت استغفر ربك، تخلص من هذا الصراخ، تحكم في عواطفك ومشاعرك بالحركة أو بالتفكير أو بشرب الماء أو بأي مكان، فتبسمك في وجه ابنك صدقة يمكن أن تزيل من خلالها الكثير من الهواجس والانفعالات المحبطة التي قد تكون بدأت تتسرب إلى نفسية الابن. إذن ابتسم وحاول ترفيع عن ابنك، إلجأ لتجربة خاصة تضحك بها، فكل طفل له نقطة تضحك بها، نقطة نسميها نقطة ضحك، نقطة متعة، حاول أن تلجأ إليها. قد تكون مداعبة بشكل أو بآخر، أو لاعبه بأي لعبة، لعبة تحرك الرأس يمينا وشمالا أو غير ذلك. خذ بيده اليمنى، المسه، داعبه، شاركه في هذه الانفعالات التي يشعر بها. أو دعه يرى نفسه في المرآة، تعال أنا وأنت انظر في المرآة، انظر إلى هذا الوجه الجميل الرائع المتميز. أو أهديه شيئا خفيفا يأكله مثل حلويات أو كاكاو وغير ذلك مما يكون هو أصلا يحبه ويشتهيه، ولا بأس أن تردد معه بعض الأدعية التي يمكن أن تخفف، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعد معه هذا الدعاء بشكل كبير جدا. ولا بأس أن تختم هذه جلسة معالجة إحباط تعرض له الطفل بسبب أسلوب من أساليب السلبية بأن تقرأ مع ابنك بعض الصور القصيرة مثل سورة الإخلاص أو المعوذات. بعد الشتم والسخرية والتهديد والصراخ والتأنيب واللوم، المقارنة. المقارنة تعد أسلوبا سيئا أيضا من أساليب تحطيم معنويات الطفل وإبعاده عن إشباع حاجته. لا تقارن طفلا أبدا بغيره، المقارنة أصلا لا تجوز بين شخصين، أصلا علميا عقليا لا تجوز. كيف تقارن؟ مرة أم تقارن بين طفلين، أنت أخوك أحسن منك، فالطفل رد عليه بكل فطرة وبساطة، كيف أحسن مني وأنا أضربه كل يوم؟ لماذا أنا أحسن مني في ماذا؟ أنت قلت أحسن مني بشكل مطلق، أحسن مني وأنا أقوى منه كل يوم أضربه، أنا أحسن منه إذن أنا أقوى منه. فلاحظوا هذه، هذه تعني أن لا نستطيع المقارنة بين طفل وغيره. أنا ممكن أقارن بين السلوكين، أنا ممكن أقارن بين ما شاء الله تميز أخوك في حفاظه على صلاته أفضل منك أنت، هذا نقول منطقيا مقبول منطقيا، لكن تربويا مرفوض. أنا أفرق بين المنطقي والتربوي، فلو أردت أن تقارن بين شخصين قارن بين السلوكين لشخصين، هذا منطقيا، لكن تربويا كل المقارنات محطمة، فلا تقارن بين طفل وغيره مهما كانت هذه المقارنة. البعض الآباء يخطئون ويعتقدون خطأ أنك لما تقارن بين الطفل وغيره ترفع معنوياته وتحفزه، لا يدرون أن أسلوب مقارنة ليس أسلوب تحفيزي. لما تقارن بين موظف وآخر، شوف الموظف فلاني ما شاء الله أنجز هذا الإنجاز في ساعة وأنت خمس ساعات ما استطعت، تعتقد أن هذا دافع له؟ ليس دافع. أول شيء ستحطمه، ثاني شيء ستزرع شقاق بينه وبين هذا الموظف الآخر، سينظر له بعين سلبية. فذا كثرة الآباء أو كثرة الآباء الذين يشتكون من الصراع بين الأشقاء، قد يكون أسلوب المقارنة المتبع داخل الأسرة هو السبب. آخر مرة سألتني إحدى الأمات عندها طفل يضرب أخته، ليش يضربها؟ قالت والله كان في الأول يحبها وتحبه وهي تهتم به أكثر من أي شخص آخر، وتشتري لي هدايا وأي شيء تحتاجها ورغم ذلك يضربها، ما فهمنا لماذا يضربها. فسألت السؤال بسيط، أنتم هذه البنت ممتازة؟ لا ممتازة، روعة، أخلاق، متدينة، دراستها رائعة جدا، ما شاء الله تساعد في البيت، تساعد إخوانها، تساعد أخواتها وغيرها من الأمور، ممتاز. هل أنت تقول لهذا الإبن أن أختك أحسن منك؟ تقول دائما أقولها لكل الأطفال عارفينها هم أصلا. إذا أنت أسأت الوضعية البنت هذه، ستصبح إنسانة مكروهة لدى أخوانها، فلا تقارنين، فالمقارنة تحبط بشكل كبير جدا. أيضا المقارنة تنزع الثقة من الطفل بشكل كبير جدا، ثقة في قدراته، أيضا تقنع أنه فاشل أو تصيبه بالإحباط بشكل كبير جدا. فلا تقارن. أنا ممكن أستعمل أصول المقارنة بشكل سليم إيجابي في حالة واحدة، وهي أن أقارن بين الطفل الآن وما كان عليه من قبل، أو أقارن بين الطفل الآن وما ينبغي أن يكون عليه في المستقبل. مقارنة بنفسه، بنفسه. أنا ما شاء الله عليك ابني، أنت السنة الماضية كنت تستيقظ بعد ما أكلمك خمس دقائق وأنا معك، الحين مجرد أقول لك ابني تعالى وقت الصلاة أو وقت المدرسة تستيقظ بسهولة، ما شاء الله عليك، ما شاء الله أنت اليوم هذا الوقت أصبحت تحفظ خمس أجزاء من القرآن. السنة الماضية كنت تحفظ فقط جزئين، ما شاء الله سنة واحدة حفظ ثلاث أجزاء. فأنا أقارن بينه وبين نفسه في أوقات مختلفة، أما أن تقارن بينه وبين غيره هذا محبط. المقارنة هنا دكتور بشيء أفضل، يعني هو الآن الحال اللي هو الآن عليها أفضل من السابق. لكن لو عكسناها، يعني إذا أردنا أن ننبه على شيء معين، فرضا تقصير معين من الطفل نفسه وقارنا بنفسه، هذه ممكن في حدود ضيقة. أنا ممكن أستعملها، لا أقول أسلوب سلبي، هذا أسلوب إيجابي لكن في حدود ضيقة. لو أنا خلال سنة واحدة قارنت مرتين سنة واحدة، أقول لي والله السنة الماضية ما شاء الله عليك كنت كذا وملتزم كذا وكذا أفضل من هذه السنة، فأنا أتمنى أنك إن شاء الله تكون أفضل من السنة الماضية، وإن شاء الله أفضل تكون بطريقة يعني إيجابية وهادئة، ولا تكون عادة وحوارية. أي حوار، لا تكون عادة، لأن لو أصبحت عادة قد تدخل فيها نوع من كأنك تشمت فيه، تتخذ يعني أسلوب الشماتة، هي السنة الماضية كنت أحسن، السنة الماضية شفت أنا قلت لك كذا، تتخذ لو استعملناها بحذر ممكن. وقارن بينه وبين مستقبله، إن شاء الله أنت الآن تحفظ خمس أجزاء من القرآن، إن شاء الله أنا بإذن الله راح أكون جدا سعيد، لأن السنة المقبلة إن شاء الله أنا متأكد ستكون من الذين يحفظون سبع أجزاء من القرآن الكريم، وإن شاء الله ستكون من الفائزين في المسابقة الفلانية كذا. هذا أيضا أقارن بينه وبين مستقبله، هذا أيضا إيجابي، هذه المقارنة مسموح بها. أما المقارنة بين الأشخاص فهي مرفوضة نهائيا. أيضا الأسلوب الآخر الذي ينزع الطمأنينة وهي المبالغة في الوعظ، الوعظ والإرشاد. النفس البشرية ترفض المبالغة في الوعظ، النفس البشرية، الصحابة أنفسهم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة جدا، مواعظ كانت قصيرة، يعني أطول موعظة أنا اطلعت على موعظتين، واحدة حجة الوداع وموعظة يتكلم عن رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم اليوم الآخر وكذا، هذه اللي طويلة جدا، يمكن الإنسان لو قرأها حرف حرف حرف لأنها طويلة جدا تأخذ منه حوالي خمس دقائق، هذه أطول موعظة. أما موعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن دقيقة وأقل من دقيقة، ويقال أيضا أن الصلاة أطول من خطبة الجمعة، والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الأعلى والغاشية، بمعنى لو يقرأ بسورة الأعلى والغاشية أطول من الخطبة. كم تدوم الصلاة؟ يعني سبع دقائق، عشر دقائق على أكثر تقدير، يعني الخطبة كانت خمس دقائق، خطبتين يعني. هذا يعني أن النفس البشرية تتقبل الموعظة لو كانت بين الفينة والأخرى ولو كانت قصيرة. أما لما يصبح بعض الآباء عندهم وعاظ، دورهم بدل يكونوا مربين أصبحوا وعاظ، في الطريق للمدرسة يعيدون على مائدة الأكل مواعيد، جالسين مواعيد، قبل النوم مواعيد، كل ما يشوف أبنائه مواعيد، فالابن يبدأ يكره الآب ويكره الجلوس مع الآب ويكره أيضا المواعيد، وبعضهم تكون عنده ردود فعلية حتى ضد التدين بكثرة الموعظة هذه. فذلك المبالغة في الموعظة أسلوب سلبي، والطفل يرفض أن يتلقى باستمرار الوعظ والإرشاد بشكل مبالغ فيه ومباشر. نعم الآن يعني فرضا كثير من الفضائيات، كثير من البرامج شاركنا في تربية أولادنا، يعني وقاعدين فعلا يشكلون تشكيل مغاير للفطرة، مغاير للدين اللي احنا والخلق اللي احنا نبيه. فلازم نحف، لازم نتكلم، لازم ننبه، هو لاحظ أن الفضائيات الحين أو البرامج السلبية التي تعيد تشكيل الطفل بطريقة سلبية، هذه الفضائيات لا يقابلها الوعظ، الوعظ يخليه يتشبث بالفضائيات أكثر. كلما أنت استعملت أسلوب تقليدي نسميه الوعظ، أنا ما أقول تقليدي في الوعظ يعني إهانة الوعظ، الوعظ مهم جدا، لكن لو أخذه أخذ آدابه وسياقه قليل وقصير وبين الفينة والأخرى، يتخون بالموعظة، يتخون يعني بين الفينة والأخرى مخافة السآمة. الصحابة اللي كانوا يقولون هذه الكلمات، لو هذا يصبح الوعظ أسلوب تربوي رائع جدا، لكن لو كان مقابل الفضائيات الوعظ يصبح هذا أسلوب تقليدي أمام أسلوب جذاب، سيميل أبناؤك للجذب. لكن لو كان أسلوب آخر هو الحب والبرامج الإيجابية اللي أعملها مع أبنائي والجلسات والخرجات والمسابقات والأصفار والرحلات، هذا أسلوب رائع آخر. أيضا إذا كانت هذه الفضائيات تشكلهم عن طريق تقديم قدوات إيجابية أو قدوات لهم سلبية، هذه القدوات لأن قدوة هز البطون وغيرها ليست قدوات إيجابية، وتخلي أبنائي يتشبثون بها ويتابعون وغير ذلك، فأيضا أنت مطالب ليس بالوعظ وإنما مطالب أن تبين لابنك يعني تدعه يحب قدوات جديدة إيجابية يعجب بها فيقتدي بها، تكون إيجابية، نقدم شخصيات ناجحة، الأطباء الناجحين، الدعاة الناجحين وغير ذلك، يصبحون قدوة لأبناء يحبونهم. الأمر الآخر أيضا الذي يعد من الأساليب السلبية سوء الظن بالطفل، أنا لما تكلمت عن الحب تكلمت عن 4 خطوات لبناء الحب عند الطفل، آخر خطوة قلت أن أفضل طريقة بعد التعبير باللسان والتعبير بالخطوات الإيجابية التي تكلمت عنها، وهو أن تثق في ابنك، الثقة في الأبناء. الثقة تعني أنك تحب، أنا واثق فيك وفي أخلاقك، أنا واثق فيك وفي سلوكك، أنا واثق فيك وفي شخصيتك، أنا واثق فيك وفي قدراتك. هذه الثقة هي عكس سوء الظن بالطفل. سوء الظن بالطفل يحطم معنويات، لأن تفسير السلوك دائما بشكل سلبي هو سوء الظن. الطفل خارج نسيء الظن فيه، الطفل أغلق غرفته عليه نسيء الظن فيه. بعض الأطفال لاحظ المراهقين من سن المراهقة، بداية المراهقة، يميلون إلى العزلة، يحتاجون إلى وقت خلوة مع النفس، يحتاجون ساعة في اليوم، نصف ساعة في اليوم يكونوا لوحدهم. إذا لم يوفر له هذا المكان سيبحث عنه، فبعض الأطفال يغلق كل غرفة، أول ما يغلق غرفة عليه يبدأ سوء الظن عند الآباء. بعض الأطفال يدخل إلى الحمام تكرمه ويجلس فيه لمدة طويلة جدا فيساء الظن به. فدائما لما أسأل هذا السؤال أقول لهم هذا الطفل كم عمره؟ هو في بداية سن المراهقة، عمره 12-13 سنة، إذا بنت 11 سنة كذا، نعم إذا أبنائك يحتاجون إلى خلوة، لو عنده غرفة خاصة به تعطوه فرصة يجلس لوحده ما يحتاج يجلس الحمام لوحده. فسوء الظن عادة سيئة في العلاقة مع الأبناء، لأن تؤكد عدم ثقة في الطفل وعدم ثقة في أخلاقه وقيمه. وإذا الطفل أصبح عنده معتقد أن ما أحد يثق فيه، خلاص ما دام لا يثقون فيه إذن أفعل ما أريد أنا وما يريدونهم، ما دام أمي تقول عني أنني سارق ولست أمين إذن أسرق. لو أي شيء سرق أيا كان، يمكن يسرق الخادم والسائق ويمكن يسرق أخ آخر، هو لا يسرق يتهم هذا الطفل، فإذا ما دام يتهمون إذن لماذا لا أسرق؟ سرقت أو لم أسرق أنا المتهم رقم واحد. فهذا سوء الظن بالطفل يؤدي إلى انعدام الثقة بين الأبناء وبين آبائهم. إذا اندثرت هذه الثقة أغلقت أبواب التواصل بينهم، هذه أيضا علاقة سلبية جدا تنشأ، وعدم إشباع الحاجيات تنشأ بعدم الثقة بالطفل أو سوء الظن بالطفل. إضافة أننا كمسلمين نهينا عن سوء الظن، لا تسيء الظن أبدا بأبنائك ولا بزوجتك ولا غير ذلك، ولا تتجسس على أحدهم، لا الزوجة ولا الأبناء. الأمر الآخر أيضا الاتهام، بعد سوء الظن يأتي الاتهام. قبل هذا دكتور، الآن تحدثنا أنت كذا وقفة وقفتها معنا، لعل البعض يقول والله الأخوة الجماعة التربويين والنفسانيين ما يعيشون مشاكل في بيوتهم، هل هذا صحيح؟ يظنون أنكم تعيشون في عالم مثالي وأن إحنا فقط اللي نعيش المشاكل وأنتم تواجهونا، ما الفرق بينك وبيننا؟ الفرق هو أنا، الفرق هو شخصيتي وليس أبنائي. البعض يعتقدون أن أبناء التربويين هم أبناء عباقرة متميزين ولا ما أدري، هم أبناء مثل كل أطفال، الفرق هو فيني أنا. أنا إنسان ليس عندي حساسية من الأطفال، والله يلعبون يجرون يصرخون يقوم أي حركات، ما عندي حساسية. هذا الطفل وهذا سنه وهذه طفولته وهذه مشاكلهم، هذه مشاكلهم طفل عادي. فأنا هذا الفرق الوحيد، وأنا ما عندي حساسية، وبالتالي ما أصرخ على أبنائي ولا أرفع صوتي ولا أؤنب ولا ألوم ولا غير ذلك. والفرق أيضا أنني سعيد أن أضم طفل ولا طفل، أنا سعيد جدا، هذه سعادتي. ولذلك يعرفني الإخوة في كل الدول اللي حاضر فيها، وعندي أمسيات أنني المحاضر الوحيد الذي يحب كل الأطفال عنده، والذي يسعد الأطفال يكونوا يرفعون أصواتهم ويصرخون ويلعبون أمامي، أسعد بها. حتى في مهرجان دبي من بين الأشياء مفتوح للجميع كذا، إلا الأطفال، ممنوع الأطفال إلا معي أنا، يسمحون بالأطفال يدخلون، الآباء يجون يأتون بهم. آخر مرة في السنة هذه 2006 دخلوا أطفال عدد كبير، وبعدين 4 أو 5 جاءوا إلى المنصة أمامي، فكنت في قمة الفرح. فشكرت الأخ المسؤول عن المهرجان الأخ عبد العزيز حارب، قال والله أنا أشكرك شكر رائع اليوم لأنك سمحت الأطفال يدخلون ويسعدون أنهم يمرون أمامي، ما عندي حساسية. فلما يبكي طفل أقول لهم اسمعوا الحين موسيقى تصويرية جميلة، موسيقى براءة، هذا الفرق. أنا ما عندنا حساسية مع الأطفال، لو أنا سافرت وكان طفل بجانبي سعادة، لو طفل يصرخ سعادة يبكي ما عندي مشكلة، هذا الفرق. فرق كذلك آخر دكتور أن تستطيع التعامل مع المشكلة في حال حصولها. نعم. بالأساليب اللي أنت قاعد تعلمنا إياها. نعم. الآن صحيح. وإن كنت أنا أقول أنا الحمد لله ما شفت المشاكل اللي أسمع عنها، ما شفتها أبدا يعني في حياتي الخاصة ما شفتها. أقول لي ماذا ما شفتها؟ أكيد لأن أنا ما دخلت صراع معها مثلا بنتي، ولا دخلت معها في مشكلة، ولا مثلا نهيتها عن شيء، ولا حرمتها من شيء، ولا سرقت في وجهها، ولا أي شيء مثلا. هذا الأساليب التربوية تقيك أصلا من وصول العديد من المشاكل. إذن هذه تجربة الآن. نعم واضحة أمامنا. وأنا تجربتي نعم. أكبر مع 13 طفل، تخيل هذا ليس أبنائي. حدثنا عنها. إيه هذه التجربة 13 طفل هم من أطفال دولة كانت فيها أزمة حرب وإبادة للمسلمين في أوروبا. نعم. فأنا استقبلتهم، رحت إلى هذا البلد وفي العمل الإغاثي مع أطباء بلا حدود، أدوية وعلاج المرضى وكذا. من بالأشياء أطفال ما عندهم آباء، وبعضهم عندهم أم والآب إما قتل أو الآب معتقل عنده يعني الأعداء وغيرهم. فأخذتهم 13 طفل، أصغرهم عمره 6 سنوات وأكبرهم 13 سنة، عاشوا معي 4 سنوات، علاقتي بهم من أروع ما يكون. أخرج معهم ورافقهم من المسجد، أجلس معهم جلسة، وعندي معهم صور جميلة، وأنا أحفظ معهم القرآن وأعلمهم اللغة العربية وأعلمهم أيضا اللغة الإيطالية. تخيل في ظرف سنة واحدة علمتهم اللغة الإيطالية، كان عندي أساسا أعلم اللغة الإيطالية لأنهم سيدرسوا في مدارس إيطالية، فتعلموا اللغة الإيطالية بإتقان، ثم تعلموا شيء كثير من اللغة العربية، وأهم منها أنهم حفظوا كثير من الصور القرآنية. علاقتي بهم رائعة، نخرج أجلس معهم، نستلقي مع بعض، نأكل مع بعض، نسافر مع بعض، نذهب للصلاة مع بعض للمسجد يوم السبت والأحد ويوم صلاة الجمعة، صلاة العيد ما شاء الله يلبسون أحلى الملابس، كان عندي جيش هكذا، حتى كثير من إخوة يأتون عوائل يأتون يأخذون صور معي أنا وجيشي أبنائي كذا. قضيت 4 سنوات من أروع سنوات حياتي، تعلمت فيها أشياء لم أتعلمها في حياتي لا في جامعات ولا في غيرها، لكن كان عندي استعداد ذاتي أنني أحب هؤلاء الأطفال وأتعامل معهم وغير ذلك. لدرجة أن كان 3 أطفال مسلمين، أبوهم مسلم أمهم صربية، يعني أمهم يعني عندها ديانة أخرى لكن زوجها مسلم، فهي جاءت واحترمنا، هي معنا أجرت لهم يعني بيوت، بيتي أنا تسكن معي 3 عوائل، أيضا التحت معي عوائل أخرى، فكنا أسرة واحدة عاشت معي. لا قلت لها شيء ولا أنت غير مسلمة، العكس كان اهتمامي أكبر اهتمام بهذه المرأة، لأن غير مسلمة أهتم بأكثر من غيرها، أخاف أنها تشعر وأحمل حساسية، أخاف أنها تشعر بحساسية وغير ذلك. حتى لما نجلس نقرأ في القرآن بعد ما ننتهي أذهب مع ابنها أو تجي وتجلس معنا وندخل، سبحان الله الأم هذه قالت شيء، أنا ما شفت أبوهم عامل معاملة عاملتهم أنت، أنت كذا كذا. قلت لا هذه كل مسلمين إحنا عندنا، قالت أبوهم أيضا مسلم، قلت أنا مسلم مسكين في أوروبا ما تعلم كذا وما يعرف دينه وغيرها من الأمور. الحمد لله هذه الأم ذهبت فيما بعد، بعد 4 سنوات زوجها كان في دولة في الدنمارك، فالحمد لله راحت يعني عنده، فراح الأبناء. هذه الأم من يومها كل شهر تقريبا تبعث لي رسالة، تتصل بالهاتف وغيرها من الأمور. تقريبا في رمضان السنة الماضية اتصلت بي تقول أنا أريد أبشرك بشيء، نجاح أبنائك نجحوا في المدرسة، لا لا أبشرك بشيء أحسن منهم، يعني راح ترجعوا لبلدكم لا لا شيء أحسن منهم. وأنا كل تخمينات اللي يمكن أفكر فيها فكرت فيها إلا شيء واحد ما فكرت فيه، أنا الحين أصبحت مسلمة. أنا ما فكرت، قلت هي ما أصبحت مسلمة هي معي، كيف هي بعد ما ابتعدت عني ممكن تصبح مسلمة؟ قالت الأشياء اللي شفتها وكذا منكم أنتم العرب المسلمين وأنتم كذا، الحين وأنا أفكر فيها وجيت هنا في الدنمارك عندنا فلوس عندنا إمكانيات، بس الأشياء الإنسانية أنا أفتقدها، والحين هي أسلمت المرأة هذه. فأقول حتى مع غير أبنائنا ما تكون عندنا حساسية، هذه أطفال أطفال براءة وغيرها من الأمور. أشكرك على هذه التجربة الفريدة من نوعها صراحة، الله يحفظك إن شاء الله. أحفظكم. وكان بعض الإخوة من الكويت زاروني الحمد لله وشافوهم وجلسوا معهم، وكانت سعادة عندي، حتى راح لأئمة المساجد عاش تجربة معي وجلس وكان مبهر بالتجربة هذه، واليومين هذه يذكرها وغيرها من الأمور. الحمد لله التجارب الإيجابية اللي ممكن تجعل الإنسان الحمد لله إحنا مرتاح، هذه سعادتنا في الدنيا، في الدنيا أنا ما أتكلم عن الآخر، خلي الآخر نعرف الأجر عند الله. أيضا سعادة الدنيا، للبعض يعتقد أن كلما صرخ وجه الأبناء ومنع الأبناء من الحركة سيكون سعيد، العكس ستكون متوتر، أنت نايم وتسمع أبنائك يلعبون راحة لأن تسمع صوت أبناء أبنائك يجرون، هذه نعمة من الله لأن أبنائك يتمتعون بصحة جيدة، لو كان عندهم إعاقة لما تحركوا من أماكنهم. نعمة الله أن ترزق أبناء في غيرك يتمنى يرجو الدرية وما أتت ليومنا هذا ابتلاء من الله، أنت تحمد ربك متعة. الحمد لله هذه بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله. ثم من الأساليب الأخرى العقاب، العقاب بكل أساليب سواء كان عقاب عنف ضرب أو حرمان أو غير ذلك. أيضا التجريم، أن الطفل كل ما يصدر عنه شيء نجرمه، الطفل تكلم نجرمه، لاعب نجرمه، والله كسر شيء يشعر بالتجريم، أو أسلوب المنع، أسلوب المنع. فالجلسة اللي كلمتك عن الآب اللي يشتكي لابنه الوسط، في الجلسة هذه بدأ الآب يقول: تعرف ابني أنا مدرس وبعد ما أنتهي من العمل أذهب أدرس دروس خصوصية، هذا كله من أجلكم. تعرف إيش قال لي الابن؟ قال: يا بابا مو من أجلنا، أنت أصلا لما خلفنا وتزوجت وخلفنا أنت هذه مسؤوليتك، معنى لا تمن علي، هذا من أنا كل شيء من أجلكم، أنا تعبي من أجلكم، أنا هذا من أجلكم، هذا نوع من المن، هذا لا يحطم معنويات. فأنت لا تمن على أحد ولا سيما أبنائك. ثم الانتقاد المستمر والتحذير المستمر، دائما ينتقد الطفل، ينتقد أو محل، افعل لا تفعل، احذر احذر، تخاف أسقط لا تسقط، لا تصعد الدرج ممكن تسقط، هذا كله يحطم المعنويات بشكل كبير جدا. إذن هذه مجموعة من الأساليب تحطم ثقة الأطفال في أنفسهم، تحطم معنويات، وبتجعل الطفل عنده حاجة الطمأنينة والحب والاعتبار غير مشبع. ختاما، تتمنى لكم مؤسسة آفاق للصوتيات أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، وإلى لقاء جديد مع إصدار جديد، علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لمؤسسة آفاق للصوتيات، دبي، هاتف رقم 00971426531888. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم مكتبة الشقائق عمان مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية، هاتف 533-90-26. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.